إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فأنهينا الدرس الماضي باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا أنه لم يثبت في مسألة الوضوء الشرعي شيء قبل الطعام أو بعده، وإنما الذي جاء بعض الحديث أنه كان إذا أكل شيئا مسته النار توضأ ليصلي ثم ذاك الفعل نسخ فصار لا يتوضأ. فقال بعض أهل العلم الفعل منسوخ، وقال بعضهم يستحب الوضوء. الحديث الأخير الذي جاء فيه خبر سلمان عن التوراة وأن فيها بركة الطعام الوضوء قبلها وبعده، الحديث هذا في سنده ضعف. وذكر أيضا أن المراد بالوضوء هو الوضوء اللغوي، أي غسل اليد، غسل اليد، وهذا مشروع لمن أراد أن يأكل إذا كان بيده قدرا أن يغسلهما، وأيضا بعد الطعام كما ذكرنا يوم أمس. وبسند المتصل الإمام الترمذي رحمه الله يقول في كتابه الشمائل: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، أي ما جاء من الحديث في الأدعية التي تقال قبل أن يتناول الطعام وبعد أن يأكل منه كذلك. وقد ذكر هؤلاء سبع أحاديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن راشد اليافعيان حبيب ابن أوس عن أبي أيوب الأنصاري قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. فقلنا: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: إذا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل منه أو فأكل معه الشيطان. ففيه استحباب ذكر الله جل وعلا في بداية الأكل أو قبل الطعام، لكن الحديث في إسناده ضعف في إسناده ضعف، إلا أن التسمية بين يدي الطعام ثابتة في أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم وسيأتي ذكرها. وذكر الله جل وعلا بين يدي الشيء يبارك فيه، ففيه أنه إذا سمي الله تبارك وتعالى بين يدي الطعام يبارك فيه. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن السواهي عن بديل عقيل عن ابن أبي عبيد بن عبيد عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. إسناده حسن صحيح، إسناده صحيح، وفيه المشروعية ذكر الله تبارك وتعالى بين يدي الطعام، فإن نسي قال بسم الله أوله وآخره. فالسنة أنه قبل أن يأكل يقول بسم الله، وإذا نسي فتذكر في أثنائه قال بسم الله أوله وآخره ليشمل جميع أكله، وبذلك يكون قد بورك على الطعام. فهذا من هذه وشمائله عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا عبد الله الصباع الياشبي البصري قال حدثنا من أهل عمامة بن هشام بن عروة أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال: أدعو يا بني أسمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. سنده صحيح، وأصل الحديث موجود عند البخاري في صحيحه، ولكن فيه أن الغلام عمر بن أبي سلمة قال: كانت يدي تطيش في الصحفة، فقال للسلام: يا غلام سمي الله وكل بيمينه وكل مما يليه. فالتسمية الله جل وعلا بين يدي الطعام لا بد منها وهي واجبة، ومن الأدب أن يأكل مما يليه على التفصيل ذكرناه سابقا، وأن يأكل بيمينه، والصحيح أن ذلك واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صفة الشيطان أكله بشماله فمخالفته لازمة وواجبة. وقد أخذ العهد على أن يفتن بني آدم فقال لا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يمتكن هذا الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال فبالعزة لأغوينهم أجمعين. فإرادة الشيطان هو إغواء بني آدم، وبالتالي فإنه لا يفعل على الوصف الذي يفعله. فأكله بالشمال يدل على لزوم أن يأكل المسلم بيمينه. وكان أحد يأكل بشماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كل بيمينه، قال لا أستطيع، فقال لا استطعت فشلت يده ولم يرفعها بعد ذلك. فإن كان عاجزا عن الأكل باليمين لأنه اعتاد الأكل باليسار فلا بد أن يتبرع على ذلك، وأن يتبرع أن يبذل قصارى جهدي في ذلك، وبذله للجهد الله عز وجل أعلم بحاله، ويعني يكون بذله بحسب قدرته، وما تبارك وتعالى يعلم منها تلك الإرادة وعدمها. وإنما الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرد ردا وعنادا وقصد المخالفة. نعم. وفي الحديث فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم ولو بين يدي الأكل، وفيه أيضا فائدة التعليم تعليم الصبيان، وفيه فائدة تعليم الصبيان. وقد قيل من فاته التعليم حال شبابه فكبر عليه أربعا لوفائه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمد الزبير قال حدثنا سفيان بن هاشم عن اسماعيل بن رياح وهو مجهول مختلف فيه عن ابي رياح بن عبيده عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. اسناده ضعيف، هذا الدعاء لا يثبت، وانما الذي يثبت غيره سياتي. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الاول بن يزيد خالد بن معدان عن امامه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بن جلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا، ويصح على وجه ضعيف ربنا. ثلاث إعرابات كما قال أهل العلم وإسناده صحيح. هذا من الدعاء، وإنما كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا رفع المائدة أي رفع الطعام، إذا رفع الطعام. أما عند نهاية الأكل فيقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة، ويزيد اللهم زدنا اللهم بارك لنا في طعامنا هذا وزدنا خيرا منه إلا اللبن أي الحليب، فإنه يقول زدنا منه كما سيأتي. هذا عند رفع الطعام يقول هذا الدعاء الحمد لله حمدا كثيرا أي على هذه النعمة، لأن بها قوام البدن بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه لا بد أن يحمد الله تبارك وتعالى، لأن هذه النعمة هذا الطعام لم يصل إليه بعد إلا بعد أن مر على كم من يد آلاف الأيدي، كم تولى أمره من الأدنيين آلاف. يعني القمح ينبت في أين؟ في أمريكا تأكله أنت، أنا شحال من يد عقب مر على كم من يد ليصل إليك، يعني مكتوب هذا الرزق تأكله أنت، والعكس بالعكس، العكس بالعكس من سائر أنواع الطعام يمر على كم من يد ليصل إليك. فالحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله حمدا طيبا وهو طيب لا يقبل إلا طيبا مباركا فيه تدعو بالبركة في طعامه غير مودع حال أنك غير متروك لنا بل نعود إليه كرة بعد كرة وحال غير حال كوني غير تارك له ويعني غير تارك للحمد. فهذا دليل على دوام الحمد واستمرار لله عز وجل ولا مستغنى عنه، فلا أحد يستغنى عن الله جل وعلا ولا يستغنى عن حمده تبارك وتعالى، بل يحتاج إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد تبارك وتعالى. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أباق قال حدثنا وكيع عن هشام بن السواح بن زيد بن ميسر الأوحيري عن عبد الله بن أبي بن أمية عن أبي كثير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لك فاكل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وستة من أصحابه يأكلون ولم يزل الطعام. وجاء أعرابي في زجر مكي مجلج فلا فماذا فأكله بلقمتين يعني زجر مكي مجلج. فقال صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفى لو سمى الله تعالى لكفى هذا الطعام المعنى من الطعام وإن كان قليل لكن إذا سمي وذكر عليه اسم الله تبارك وتعالى بارك الله فيه فيكفي فيكفي لأنه إذا لم يذكر اسم الله عز وجل عن الطعام أكل معه الشيطان وهذا فيه المبالغة في زجر تارك التسمية على الطعام لأن تركها يمحق بركة الطعام يمحق بركة الطعام. قال حدثنا محمد هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زايد عن سيدنا أبي وقت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده أو فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده أو فيحمده عليها. الله عز وجل يرضى ذلك لعبده إذا أكل شيء يحمده عليه إذا شرب يحمد عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه يستحب كلما أكلت قلت الحمد لله كلما أكلت الحمد لله كلما أكلت الحمد لله. وسيأتينا في صفة شرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمد في كل شربة يعني إذا جاء ليشرب قال بسم الله الحمد لله بسم الله يشرب ثلاثا. والحديث إسناده صحيح قد رواه مسلم فيه استحباب حمد الله تبارك وتعالى على النعم التي ينعم بها على عباده وأن الله عز وجل يرضى من عباده ذلك. قال باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخبار الوالدة في القدح أي ما يشرب فيه وهو الإناء الصغير وليس الكبير وجمعه أقدح. وقد كان له عليه الصلاة والسلام أقدح قدح يسمى بالريان وآخر يسمى مريثا وكان له قدح مضبب بسلسلة من الجوفة في ثلاثة موارد وآخر قدح من زجاج وكان له آخر من عيدان وهو عيدان النحلة وهذا كان قدح يدخله صلى الله عليه وسلم وكان يوضع أحيانا تحت سريره ليقول فيه ليلا. قد جاء بعض الحديث أنه لا تدخل الملائكة بيت فيه إناء فيه بول أو ينقع فيه البول. وجاء في أحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان له ذلك أحيانا فيجمع بينهما كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة بأن النهي هو عن شيء غير مغطى فإن اتخذه واحتاج إلى ذلك فلا بأس بأن يتخذه ويغطيه ويكون تحت سريره. قال حدثنا الحسين ابن الأسود البغدادي في ضعف قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ذلك قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد قال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في سنده ضعف في سنده ضعف. وقوله قدح أي إناء من خشب غليظ خشب مضبب أي فيه شيء من الحديد مضبب أي مشعبا بحديد. وإن كان جاء أن له إناء مضبب بالفضة فيجمع بينهما أن له إناء أحدهما في هذا والآخر في ذاك أو أنه إناء واحد فيه شيء من التوضيب بالحديد وبالفضة. واتخاذ الآنية من الذهب والفضة لا يجوز لكن إذا كان مضببا بشيء بحيث أنه لا يلتئم إلا بفضة فلا بأس بمثل ذلك كما قال أهل العلم جمعا بين الأحاديث. قال حدثنا عبد الله بن الرحمن قال أبانا عمرو بن عاصم قال أبانا أحمد بن سلمة قال أبانا حميد بن ثابت أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن. يقول أنس أن هذا القدح وهو إناء من خشب غليظ مضبب بالحديد سقى به النبي صلى الله عليه وسلم من كل أنواع الشراب يعني كل ما كان يشرب عليه الصلاة والسلام فشرب فيه الماء وشرب فيه عليه الصلاة والسلام النبيذ والنبيذ ماء حلو تجعل فيه تمرات وينقع إلى الليلة أو اليوم الذي بعد إناء فيه الماء ويوضع فيه تمر رطب بحيث يتحلل في الماء ويغطى، فكان عليه الصلاة والسلام يشرب منه إذا أصبح يومه ذاك وليلته والتي والغد إلى العصر، ثم يعطيه خادمه ليشربها، لكن إن رأى به شيء من التغير بحيث يسكر لا يعطيه لخادمه، وإنما يلقيه عليه الصلاة والسلام. والماء الحلو هذا فيه نفع عظيم كما سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله. الحديث إسناده صحيح وله طريق آخر عند مسلم. قال: باب ما جاء في سبب بقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، في بعض النسخ الفزازي وهو خطأ، صواب الفزاري. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله قال، في بعض النسخ عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القتاء بالرطب. سنده صحيح وقد رواه البخاري. قوله هذا جاء بسبب الفاكهة أي ما يتفكه به، فاكهة ما يتفكه به أي يتنعم ويتلذذ بأكله، رطبا كان أو يابسا، كتيل أو بطيخ أو زبيب أو رطب أو رمان أو إجاص أو شفاع غير ذلك، هذا المقصود. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إسناده صحيح وهو عند البخاري أنه كان يأكل القثاء بالرطب، إلى أن لغرض دفع ضرر كل منهما للآخر وإصلاح له بالآخر. فالقثاء بارد رطب مسكن للعطش، منعش للقوى الفطرية، ومطفئ للحرارة الملتهبة، ونافع لوجع المثانة، وفيه جلاء وتفتيح. والرطب عكسه فهو حار ورطب، يقوي المائدة الباردة ويدفي الباءة، لكنه سريع العفن، معكر للدم، مصدع، مولد للسدد ووجع المثانة والأسنان. فيصلح هذا بهذا ويذهب الضرر هذا بهذا، وهذا من شمائله صلى الله عليه وسلم ومما ألهمه الله تبارك وتعالى إياه. وأيضا يفيد في السمنة كذلك القثاء بالرطب، كما جاء في حديث عائشة أنها قالت: أرادت أمي أن تسمينني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت عليه أحسن السمن، يعني القثاء بالرطب. المقصود بالقثاء هو نوع من الخيار، القثاء هو نوع من الخيار أو هو اسم جنس لما يشمل الخيار وغيره. والرطب هو تمر النخل إذا نضج قبل أن يتتمر واحدته رطبة، رطبة فيكون يعني الحبة الصغراء يعني يثمر منها نصفها أو أغلبها قبل أن يصير تمرا ويتيبس وينشف قبل ذلك. هذا من هدي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا ابنته ابن عبد الله الخزاعي البصري قال: حدثنا معاوية بن هشام بن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيها عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. سنده صحيح، قد روى الترمذي وأبو داود. ذلك قال لأن البطيخ بارد والرطب حار، فبجمعهما يحصل الاعتدال، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي في أكله صفات الأطعمة ويستعملها على قانون الطب وما ينفع الإنسان في جسده، وذلك لا إشكال فيه وليس فيه يعني محذور شرعي بل هو مطلوب ومرغوب فيه. قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا وهب بن جرير قال: أخبرنا أبي قاسم بن حميد يقول أو قال: حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. الخربز هو البطيخ الأصفر، هو البطيخ الأصفر، وقيل هو البطيخ الأخضر، والخربز هي بكسر الخاء والمراد به البطيخ باللغة الفارسية، والمراد البطيخ الأصفر وليس الأخضر، وبعضهم قال هو ماذا الأخضر، لكن قال الأصفر هو المقصود هنا لأنه حار بخلاف الأخضر، فلا يناسب الأصفر جمعه مع الرطب، فلا يناسب الأخضر جمعه مع الرطب، وإنما المناسب أن يجمع بين البطيخ وبين الرطب. هذه أكلات هذه لا نعرفها. لا يعرفها إلا من هو من يعيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل غذاءه ويدبره ويجمع ما يذهب الطعام الذي يذهب طعام أو ضرر طعام آخر، ولا يجمع ما يجتمع فيه الأضرار عليه الصلاة والسلام. ولهذا قيل لم يكن يجمع بين لبن وحامض، ولا بين لبن وبيض، ولا بين لبن ولحم. هذا مما ينفع البدن. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عزيز الرملي وفيه ضعف، قال حدثنا عمرو بن يزيد بن الصلت وفيه ضعف، عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن الرومان عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل البطيخ بالرطب، وفي سنده ضعف لكن له متابعات فالمتن يصح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس قال عمرو بن انس قال وحدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان الناس اذا راوا اول الثمر جاءوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صائمنا وفي مدنا، اللهم انا ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك، واني عبدك ونبيك، وانه دعاك لمكه واني ادعوك للمدينه بمثل ما دعاك به لمكه ومثله معه. قال ثم يدعو اصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. سنده صحيح وقد رواه مسلم. هذا فيه كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الفاكهه اذا ما جاءت به او بها اليه عليه الصلاه والسلام. فكان الصحابه اول ما يدعو الثمر ياتون به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم فيبارك لهم في ذلك. وفيه الندب لمثل هذا الفعل، وانه يؤتى بالثمره او اول ما تظهر الثمره يدعى بالبركه في ذلك. فدعا عليه الصلاه والسلام اللهم بارك لنا في ثمارنا، يدعو بهذا الانسان في ثماره ان تحفظ بالنمو وتحفظ من الافات، وبارك لنا في مدينتنا وهي المدينه النبويه بكثره الارزاق واقامه شعائر الاسلام فيها، وبارك لنا في صاعنا اي الصاع والمد، يعني ان يبارك فيه بحيث يكون فيه البركه في الرزق وفي النفع وفي كثرته، وفي مدنا اي المد بعض الصاع يعني ربع الصاع. اللهم ان ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك، واني عبدك ونبيك. فابراهيم عبد الله وخليله ونبيه، واقتصر عليه الصلاه والسلام هنا بانه عبد الله ونبيه، وهو ايضا خليله تبارك خليل الله عز وجل، لكن قالوا تادبا وتواضعا مع ابي الانبياء ابراهيم عليه الصلاه والسلام. وانه دعاك لمكه بقوله ربنا اني اسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه فجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم الثمرات لعلهم يشكرون. وقوله عز وجل وقوله ايضا رب اجعل هذا البلد امنا وجنبا وبنيا ان نعبد الاصنام الى اخر ما جاء في دعائه. واني ادعوك المدينه بمثل ما دعاك به لمكه ومثله معه، اي دعاه بالبركه مرتين كما جاء صريحا في احاديث اخرى. ثم يدعو اصغر واحد من الاولاد، والولد الصغير اكثر يعني طمعا واكثر ميلا للثمره اذا كانت جديده، فيعطيها او يعطيه ذلك الثمر لكثرة رغبة الولدان وشدة تطلعهم لها. ولم يأكل منه عليه ولم يكن يأكل منه عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال أبانا إبراهيم بن مختار عن محمد بن إسحاق عن عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بن معاوية بن العقراء قال بعدني معاذ بقناع رطب عليه أجل وعليه أجل من قثاء زب، وكان صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطاني. وهذا في إسناده ضعف، وهذا في إسناده ضعف، والحديث فيه أنها أتت بقناع من رطب، قناع طبق يهدى عليه وعليه أجر من قثاء زب، والأجر أصله أجرب وهو جمع درب، وهو الصغير من كل شيء، الصغير من كل شيء. أجل من قثاء سبق والخيار وزغب معنى الزغب هو صغار الريش أول طلوعه، يعني القثاء كان فيه أول شيء من شأنه قد طلع. وكان يحب القثاء عليه الصلاة والسلام فأتيته به، وكانت له عنده حلية جاء بها من البحرين، حلية ما يتحلى به لباس تزين به، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهذه المرأة فملأ يده منها فأعطانيها. وهذا من شقائه وجوده عليه الصلاة والسلام وفيه كمال المناسبة، ولأن الأنثى أليق بهذه الحلية. والحديث كما ذكرت في سنة الإضافة، قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك وفيه ضعف، وابن عبد الله القاضي قال عن عبد الله بن محمد عقيل وفيه ما قال ابو غيبه معه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغنائم رطب واجله رطب فاعطاني ملء كفيه حليا او حليا او حليا او قال ذهبا. في سنده ضعف لكن قد جاء من طريق السابق وقد يتقوى به هذا. والله تعالى قال امرأة وابنها صاما عند أبيها وزوجها أيام بعيدة ما يخرج الزكاة أم تخرج عن نفسها، تخرج يعني زوجها يرسل المال لتخرج الزكاة عن نفسها وعن أولادها في المنطقة التي هي فيها، وزوجها يخرج عن نفسه أين هو موجود. يقول قلتم أن القرآن لا يقرأ في أقل من ثلاث، لكن ثبت عن بعض السلف أنه كان يختم في يوم ويومين أو في يوم ختمة أو ختمتين، فكيف يجمع؟ يعني تجعل أنت قول رجل من الناس تصادق به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يكفي جوابا أن أجيبك بهذا، يعني تجعل قول قال ابن عباس يوشك أن تسقط عليكم الحجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وقال عمر. هذا ابن عباس يقول أنه إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقابل أحدا قول رسول الله سمعنا وأطعنا، مع فضيلة أبي بكر وعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء وهم منهم، فكيف بمن بعدهم من التابعين وغيرهم أو أتباع التابعين يصادف الحديث بقول رجل عالم من العلماء أو بفعله؟ لا أبدا، الحديث هو الأصل، فلا يجوز أن يختم القرآن في أقل من ثلاث. لكن كيف نفسر فعل السلف هذا؟ نقول تأولوا الحديث وحملوه على معاني، لكن هل يوافقون في ذلك أو لا؟ هذا كلام العلماء يليها هنا. فبعض السلف كما نقل عنهم قالوا أنه لا يجوز الختم في أقل من ثلاث في سائر الأزمان والأمكان أو الأماكن، لكن إذا كان زمن فاضل ومكان فاضل فيجوز، كرمضان العشر الأواخر ومكة والمدينة فهذا جائز. هذا تأويلهم، وهذا التأويل وافقهم بعضهم على ذلك وبعضهم لم يوافق. والذهبي ذكر في السير كثير من هذه الآثار ثم يذكر الحديث ويقول وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. ما هي الطريقة المثلى لقراءة الاستفادة من التفاسير؟ أولا أن تكون على طريقة على علم ودراية بأصول القرآن التفسير وأصول ودراية بعلوم القرآن، ثم تبدأ في تفسير الكلمات غريب القرآن، ثم كلمات القرآن، ثم تقرأ لك تفسيرا مختصرا، ثم البحر أمامك، يعني لا ساحل له من التفاسير، ولكن تختار ما هو أنسب لك، وهذا يحتاج إلى كلام يطول ذكره. يقول رؤيا رأى نفسه أنه يخرج الضاد من مخرجه الحقيقي، تعالى وعلمنيها حتى نشوف المنام هذا. يقول كان في نسخة يأكل القثاء والرطب، إيه نعم جاء هذا، لكن الثابت القثاء بالرطب، والرطب الواو للجمع فيأكل هذا بهذا، لا تعارض. هل يرتب دعاء القنوت والأحاديث أم هذا خاص بالقرآن؟ الذي يعتقد أنه خاص بالقرآن، وبعض أهل العلم يرون الجواز كما ترون في المدينة ومكة، يعني ما أئمة الحرم يرتلون كشيخ سديس وغيره، لكن الذي أعتقد أنه يقرأ كسائر الكلام والترتيب والتغني خاص بماذا؟ بالقرآن الكريم، هذا الذي أعتقده. فقولي فما أعتقده صواب يحتمل الخطأ، وما يعتقد غيري خطأ في اعتقادي، لكن قد يكون صوابا. الإنزال بشرف ليلة الصيام ويصبح على تلك الحال فهذا يفسد صيام يفسد صيام؟ لا، إذا أصبح على احتلام لا يفسد الصيام. ما حكم الذهاب المحلق للنساء؟ جمهور العلماء على جوازه، واختار بعضهم قلة بتحليله، وقول الشيخ الألباني وقوله أقوى. يقول: سافر إلى فرنسا وصام هناك وزوجته في دار أبيها وكلفه بإخراج الزكاة. أخوك في فرنسا يخرج عن نفسه، فإن لم يجد من يعطيها يوكلك لتخرجها عنه حيث أنت موجود، وزوجته يبعث لها المال لتخرجها وتخرج الزكاة حيث هي موجودة، ولا يجوز أن يعطي من الزكاة للكفرة أو لأهل الذمة، إنما يعطون من سائر صدقات التطوع، أما الصدقة الواجبة فلا يعطون على أصح قولي العلماء. قال: حديث يذكر 5 علامات للمنافق، الذي أعرف 3 علامات، وحديث آخر يذكر 4، إذا حدث كذب وإذا تمن خان وإذا وعد أخلف، والرابع في بعض الزيادات وإذا خاصم فجر، والخامس لا أدري. إذا ساوت في سجود ماذا أفعل؟ فيه تفصيل يطول ذكره. ما حكم من يلبس قميص رياضي يرمز لنادي كافر؟ لا أرى الجواز. هل المؤيد من أسماء الله؟ قال به بعض العلماء اعتمادا على حديث عند الترمذي، لكنه ضعيف ولا يثبت. والصواب أن المعز من أوصافه ومما يخبر به عز وجل: تعز من تشاء وتذل من تشاء. أما المعز فلم يثبت. يقول: قريته بعيدة يعني يشكل عليه أن يعطي زكاة الفطر لقريبه يسكن عنه بعيد. الأولى أن تعطيها لأهل البلدة ولا تعطيها لمن هو خارج. هل يجوز أكل البيض أخضر؟ يجوز، لكن هل يذكى ولا لا يذكى؟ يذبح ولا يذبح؟ المالكية يقولون ذبح البيض يذكى، ذكاة البيض بماذا؟ بغسله، فلا بد من غسله، لكن لا يثبت في ذلك شيء، فيجوز أكل البيض. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. لكن ما يصير. ها؟ لكن ما يصير.